أخذها الكلام في يعني محفظة الدار فهو دائما تقوم بجاته والأمين فيها كثيرة جدا وتبرير على النبي صلى الله عليه وسلم قوله ما زال يريد يطير بالدار حتى ظننت أنه طير بكم فما يطير بكم بشدة حتى الدار ويدخل حقه فحسب الدار من علامات الإيمان أو من شعب الإيمان بالله اليوم الآخر ويأتي بعض الأحاديث أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه نقل تهاجر يعني أهل العلم قد رمحوا ذبيحة يعني وكأنه أعطيتم جارا يهودي الجهد يعني تتكلم بمهجة الأبطال أعطيتم جارا يهودي أعطيتم جارا يهودي ولما يعلمهم على عدم إعطاء الجار اليهودي فهذا هذه كل كون الإحسان مشاركة في الطعام يعني أعطاه أو أنظر إليهم أن يطعام فيكون الإحسان قد يكون لماذا لم يأكل فتعرفه فيها فيأتيه فيها لا ابنه مات أبوه لا تعزوه الإحسان مثلا لا رحمة لأنه لا يستحق الرحمة الرحمة الأخرى يعني لكن يعني تدعون بغض يعني بخيل تنتقيل يكون في نوع نوع مساء يسعى لي لكن ليه لأن فبأهله بالرحمة كذلك أيضا قل من الإحسان الجار أن تكف أمك عنه أن تكف أمك عنه أيضا كذلك حكم الأسرة كذلك المحاماة دونه إن كانت أهل حق أو كان كما ينبغي أن الإخوة يتغيرون في ظهر اللحية والقريب والمحافظة على إسعاد السبيل في تحليلها ينبغي أيضا أن يتميز المسلمين المنتجين بحفظ الجوارح أن يحتوي بها الجوارحين ولا يصير إليهم أن هذا من التعائم الإسلامية التي ينبغي أن يتعامل عليها المنتجين بدونهم بحيث كما يمكن الأخ يظهر يعني أحمد كلها يعطيه اللحية والجماعة ومثل ما وغير ذلك ينبغي أيضا أن يتذكر الناس بذكر الإخوة المنتجين حسن الجوار وحسن من احسن إلى جوارحهم عقل ان يكون نحلها المباهي مرضية سماء معلم النفس التي يقل عنها الاخوان نترى عنها في ان كان هذا بما يصبر على الاله هم لا تمرضون حتى نفرق فاذا دخل في الماضي كما نأتي حلوين هم عيب الله فالجهل والإحسان إلى أهل الذمة ونحوهم والعطف عليهم فكان أحارب أم أجانب لا بد أن نستحب أن المساحة يكون من يتمر على طول بطول ما نبات حربيا لا بد أيضا أن نستحب على طول أخر أن الإحسان إليهم والجهل وأداء المعروف إليهم ما يعني بأي حال الأحرام حبهم ولا ما يتفعل ولا بيانتهم ولا بيانتهم فكان تعبير الإحسان ونبذ المعروف لهم بالفكرة التي ذكرناها لا يمكن أن يصف هوى محبتهم أو مرادتهم التي لها الله تبارك وتعالى عنها فهذه النقرة وهذه النقرة أخرى كما تنعي الأمام الأدنى يقول الله عز وجل لا يعتمد قوما وهذا لا يمكن يتخذ على الأرض يؤمن حقيقي يحب كافر هذا لا يجيب إذا كان يحب كافر فذاك نغم في إيمان في نار تقمه لن يصل إيمانا فهو يجيب تقمه حب في الكافر يرضى عنه ومرد عن دين غير فهذا لابد يكمل ايمانه ويصح اسلامه من جديد فكل ما ذكرنا ما علاقه له بالمودة و ان يحبه والجوال ما تجد كيما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولا يخالوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم فكيف نعينهم يقول الحافظ ابن الجويل رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الى اخر الايه قال وهذه الايه نقطه في سنن الذين لم ينتجوا الحرب للمسلمين ولعلم برهم وان كانت الموالاه منقطعه عنهم الموالاه النصره والود والحب هذا المؤمنين فقط لكن ان كانت حتى الان اباك او اخاك او ابنك فهو ليس من اهل السلام عز وجل يعني انه ليس من اهل انه عمل ويصالح او انه عمل او يصالح في الصلاه الاخرى فطبعا ليس من اهلك ليس هناك يفهم بعض الناس الناس من اهلك معناه يربطوها من قوله ايه إن كان تحت عبدالله كان حلو عبدالله فخلق هنا كان ما يمكن أمر الزوج الولي تكون الخوانة بالفق والفنور أمر ما يمكن أمر الأنبياء ما يمكن أن يبعى عظيمة من زوجهم كما قال عبدالله السيدات والسيدين أفضلت من التفاق ولا إسرقون مثل خوانة زوجة ويبقى إلى خوانة خدمه خلق على بيت عليهم بها ثلاث هذه خوانة خاصة لما أعلاكم على مكان عليهم من حال مفاتنة أو الشيء لكن لا يمكن أيضا أن يحصل هذا الخوانة بمعنى الغنى بالجنة من الوقت أيضا لأن أنا فاعل في النبي المسلم لأنها علامة حذر أن يعيض أن تقوم المسؤول بهذه الأفعال الإنسان من الثلاث مع أن ملح وإذن ملح هو إذنه من الجهد بل يتأمع قولها على منها قال قال رب إلهي من أهلي إلا من الأهلي عن الموت من أهلي ومن أجل أهلي إلهي من أهلي قد يرعى كوري قبل أبدا في الدين وأهلي قال رب إلهي من أهلي وإن عابك الحق فأنت أحسن الحاكمين قال وليس إلهي ليس من أهلي فأهل الأهل الإيمان وأهل التقوى بل إذن إن رضيت الآن في المرة عملي وعملي صالح الشاهد من هذا الكلام في يقول الإمام ابن جرير وهذه الآن عيد في قولة النبي الأمن والكب الحرب بين المسلمين بين رجل الأمن فإن كان في الجوع ماجد من فضل عمل عهود أيضا من مظاهر سماحة الإسلام الرفق بأهل الجنة أهل الجنة حينما يقول العقول رجل الحضور إن هم يهود أو نصارى يعني كتابيين ويكون تحت سنة الحكومة الإسلامية خلاف مال الخلافة الإسلامية يكون عقد هناك عقد منها يحدد ما له من الحقوق وما عليه من الواجبات وتنمية علاقة من الواجبات المسلمين بل على ذلك فليس أهل منها فمن مظاهر هذه السماحة الإسلامية الرفق بأهل منها فيشرع في حق كل ذي أمة أن يعامل معاملة حسنة لا أذى فيها ولا رضا دون تبذل وشك او قهر ونهر او اجلال واهانه لان تكون هذه الاشياء الحاق الاولين والدين لا يجوز او يجوزهم بحال فقد روى مسلم ان يسمى ابن حكيم بحال جميل رضي الله عنه مر على اولاد من الانباط الانباط هم الفلاح العلم مر على اولاد من الانباط قد يكون في الشمس فقال ما سألهم قالوا خذوا الدنيا في الجنة يعني خذوا كيسان الجنة هؤلاء الأنظار من خلاح العين معنوا عن أداء الجنة فلم يأتوها ف يعني خذوا فأنه غير يكون في الشمس من التعليم له أن يأتوا في الشمس تعليم الله الأمر من يعني يؤدي هذه الجنة معنوا عن أدائها فقال هشام رضي الله عنه أكثر من سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا يا غير الذين يعذبون الناس في الدنيا ان الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا فان هذا الحديث قال الصحابه كيف يرجع حق التفاح من العدم فكيف ولم يعذب المسلمين الناحرين ليس لغرق الجو ان يعذبوا المسلم دونهم ولكن بسبب ان السكن به يقول غلب الله تعالى يقول المؤمنين صلى الله عليه وسلم كلام لهم ثم غير لهم ان الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا فالحق لا تشك ان المعامله سوء من هؤلاء المؤمنين والحق الاذى بهم يوهبهم في الاسلام وهي يوهبهم عنهم ويسوء مرادهم الى الاسلام هو ان قد يحجبهم عن الدخول فيهم مع ان الاسلام من حكمة الله سبحانه وتعالى العظيمة أنه حكم بما أن واكتفى منهم بأهل الدنيا من أجل أن تكون لهم فتحة فقط يتفجأ أحياء تواصل المستوى الإسلامي بالأوضاع الخاصة بهم بحيث يعني من يسمى يعني من يسمى أن يختلف عن المشركين من حتى يكون لهم فتحة فقط يعني يعيشون المسلمين على كل يرون أخلاق الإسلام وهذا في حقيقة حكمة عظيمة جدا وبين أمام الرحمة لأن يعني حتى الواحد هذا أيضا كثيرا من المسلمين المسلمين بحق لله ولم يعني حسن أخلاقهم ثم يتغير يصل إلى كافرة يهودية أو إسلامية في بعض الجنس الخارج يعني لكن هذا الشخص بحكم كله وحكم معاملته وانتظامه ودينه طبيعي جدا ان الغالب ان المراه تتفاعل على بنت الاسلام يعني تكون بنت صغيره من كده وان شاء الله بنت من كده. لماذا؟ انا لا اقل ان الانسان جزء من الاب منهم مثل هذا الخلوع ولكن الشاهد يعني ان حب كل اطلاع المخالفين في البيت وجات من اهل الجنه مما فيما يجد اثار طويله في تغييرهم في الاسلام. فالله عز وجل لا شرع حق ولوائهم والاخفاء عليهم حتى يبقى الفرصه لان الكتاب لا الا الاقرب الى مكتوب الاسلام بلمسه الثلاثه منهم. لان هذا لا يحتاج لوجود الحديثين في كتاب التوحيد او النبوه والرساله او الامور السماويه والاخر والقضاء والقدر وهو يرد بين الاحكام الشرعيه التي قد تخرج من دون من شريعه الى اخرى. فالطبيعي كتب اثبات الفقه السلفي واثبات نبوه محمد عليه الصلاه والسلام. ويجب ان نقرا الكلام ده كما هو ما اعرف من الملحد او الغلاف المتوجهين. يقول الله عز وجل ولا يكون دين اهل الكتاب الا بالذي هو احسن الا الذين امنوا منه. يقول القرطبي قوله الا بالذي هو احسن اي دين جميل من الخير. اذا كما قصد الله كما قصد دين جميل من الخير وهو الدعاء الى الله باياته واستنزه على حمد الدين. هذا الحديث القول مهم جدا. يعني ان الذي احسن احسن القول هو كلام الله تعالى الله الحديث. احسن الكلام كلام الله احسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فاذا قلنا جميل بدر احسن فنستحضر احسن الحديث هو القران. قال ان انت قلت كيف لقاءك بالاتفاق والذي تقول في القران وهو لم يمر به. نعم مخاطبهم كما خاطبهم به النبي عليه الصلاه وحتى كانوا يعني القائدين احيانا خوفا من الاعراب الذي تنزلهم به ايات القران لم تنزل على قلوبهم قصه عامه. لما القران كان عن الكفر. بالعكس ايضا ينبغي الاهتمام به وكان الحج عن كفر بتلاوه كلام الله عز وجل الحق يقول عليه النبي. فمن الخطا الانصاف عن احسن الكلام هو ما عداه من كلام البشر واجزيه بسوء استخدام ايات القران عند مخاطبه الكفار بحجه انه لم يكن بعد. ولا في اي نظم من دون نبيل الله ونزل لك على كذا وكذا كلا خطير بآية القرآن إنما أنزل في إيه غيرهم وإقالة الحجة عليهم من غير بناء القرآن من سلطان خطير يعني حتى لا أبو رحم مع الكافر الكافر ما يعرفون من القرآن معنا ومع ذلك بعد إذا قرأ القرآن كتب من نجل الهيبة والرعبة فكل هذا الكلام يذكر غير كلام الأمر لا كل سلطان ورسول ورسول حتى ربطونا اول طبعا بين ذلك مع المسلمين العالي الهنود الفاكستاني الهنود وطبعا الشعب الفاكستاني يعتبر من اكثر الشعوب الاسلاميه عاطفه للدينيه اقوى عاطفه اللي هي حمايه الاسلام ان كانت في كل حال مزهره لكن اقوى عاطفه هي عاطفه الهنود المسلمين او الفاكستانيين فهذه احيانا كما حتى كثير من المدعى يثبت القران لا يعرف حرفا الاخير بالله العلي فيثبت القران لم يكن ولا يستطيع القراءة ولا يستطيع أي شيء. لأنه يجب الكتاب يرسل ويضم إليه يقول كلام ربي كلام ربي. وحدثني أحد الأخرية عن واحد من هؤلاء العالم من الكردي كان في جنة مزايا في العلم لما سيد عبد الشيخ في أثناء الحديث كان كلما يأتي في الحديث يتحدث بذكر أبي هريرة. وذكر أبي هريرة يعني ينهار ويخوض في البكاء الشديد. نفسي بمرأة كلمة أي رجل ما تعطي بالمال فعل هذا الرجل ما يأتينا ذلك يعني كان كيف يذكر اسم الصحابة أبي هريرة على رؤية الإسلام وحامل حديث الرسول عليه السلام بلى ويرث قلبه من ذكر أبي هريرة فهو بلغ إذا كان حديث رسول الله عليه السلام أو قراء الله عز وجل فالسلام زي الكلام أن من له علاقة خارج هذا التأثير يعني حتى لأحد إخواننا كان مجموعة من الكفار السياح يمرون بأحد من المحلات محل عقيل يمرون بجواره يقول يعني اشتغل وزارة القلب وشغل وزارة القلب كريم فالشيخ تقرأ بالتفصيل عليه في الإذاعة فيقطع أن هؤلاء الناس نسبه من جذبين بشدة إلى هذا الكلام وهم عبر أنا عبر أنا عبر أنا قالوا يعني هذه يعني أنا مريد الإسلام مصيبة يعني نفس نظام هذا الواقع اللي هو القران الكريم. الثالث الان له واقع على القلوب نحن الان يعني ما نسمع عن نفسنا ولكن لا نحس باثاره حتى لا نكره. اذا قرات القران كل مره تكال على قلب ونعرف كثيرا من النصارى لا يبين على الذين هذا السؤال لا يقدم على كان في ذلك لا يقدم والعلم بالذات لكل الذين يعيشون عن المسلمين والذين ما يعرفوا إخوانهم من الصف الليل العيد فمن رحمة الله عليه أن أعطي ذاته المسلمين فكان يأخذ بكل إنسان ما يقوى الإسلام إلى أن أعرف عليه آيات القرآن أن يقول هذا ليس كلام الله أو هذا كلام محمد أحيانا لا يحدث نعم الناس يهتزون القرآن حتى ما يستطيع أن يقوله هو يقول أنا أقل هلك كمان الملك هذا محمد مليء العرب مليء العرب حتى يصلي ويكتب عدم الدخول في الحياة يتحمل العكس بكل فئة فهذا أقصى ما يفعل كثير من الناس من يجب أن يكون يتحمل الأمر على كتبه ولا يجب القرآن لماذا حكم يتحمل كثير من الكفار أسلامي من الزمن بسبب سوء الشيخ محمد بن عطاء الله مهم الله سبحانه وتعالى طريقه اطلاع فيها مرحله لكن انا اقصد لها لا بد لك شيء بسبب اطلاع كيف القران من بعض الامور فيه بشوى وصوت سيء احسن اي من ان لم يكن بكل كثير سوء الاسلام الشاهد من هذا كله اننا ينبغي ان نقدم كلام الله على الاعداد من الكلام اي ما يغير المسلمين الى الاسلام ولا يدري ولا يلتفت الى هؤلاء الذين يقولون كيف نقرا القران وهم لم يؤمنوا بأنه كلام الله كما يؤمنوا المؤمنون بكل معمول وشده بكلام الله فإنه أحد الحدود فيبدأ أن تذكر ذلك إذا تروض قيد العين لنا ولا تجاوز أهل الكتاب إلا لمثل أحد فأين الكلام الحق في ذلك هو كلام الله عز وجل إلا الذين ظلموا منهم إلا الذين ظلموا منهم كان الذين امتنعوا عن أداء الدنيا كانت أن يدينها الحمى فنفذ أن يدفع الدنيا رفض الإسلام ورفض الدنيا فأكبر على ذات الحق ضد المسلمين فأنا ليس لهم هذا الايه الحقيقة كما أخبرنا هو أن الذين عائشة رضي الله عنها قالت دخل عليه في الدين الجهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم السلام يعني الأول قالوا اليهود السلام عليكم قالت فقال عائشة رضي الله عنها فهم بها الخلفاء كانوا يعني المسلمين أي نوع من الأهلية وتطريق القهر إلى البنين فما كان بقول الدين لا يأتي إلى البنين في أي تطريق أولا يعني كان مثلا كما يأتي المواد أخرى من القرآن مثلا يقولون يا محمد راعية راعية يا محمد ويجيء العين الله وقته بالعين من العين راعية فهو حبيب في قلب المليون الكلام عن فاستخدمون على رجل من هنا فلذلك نزل القرآن يحضر المؤمنون ويستعمل هذه العلاقات الموضوعية الذين آمنوا لا تقولوا ما أولا تقولوا منها واسمعوا فهم جميع هذا اليهودي أو هذا المؤمنون الذين يريد دخلوا على المؤمنين هم الله عليه وآله وسلم فقال السلام عليكم يعني مدعوين على دخول الله على الإسلام كمن حال لهم الموت والعياذ بالله أو يجي أبو الله طبعا العلماء لا ينادى أحد على الحكومات كل إنسان قالت عائشة فهم فيها قال الإمام يدعون عليه بالموت فقلت عليه بالقرآن والمعنى قالت أتوكل على الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله أول إلى الأمر النبوي هذا الأمر النبوي الرفق في كل شيء حول كل المواضع الكبرى المتقى لما جاء عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله فقلت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام قد قلت وعليكم قد قلت وعليكم لما أنتهى عليه من النبي فقال وعليكم فوعليكم والإنسان مقصود بها الدعاء فيرد الدعاء لهم جزاء الإصابة أو إنسان وعليكم يكون هو حملها على السلام عليكم وعلى الموت مقصود عليكم وأيضا السلام مقصود عليكم وعلى كل ما تعملون فهكذا كانت معاملة الرسول عليه الصلاة والسلام المسلمين كلام فيه رتبة حسنة. وقع في الحق من رجل أن رجلا كان له عين لما يحمل على النبي صلى الله عليه وسلم ما خلى عليه في مسجده بعد أراد العصر فحارت ثلاثهم فقالوا يحملون في مسجده فأراد الله سبحانه العظيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليكم فاستقبلوا المسجد فكملوا ثلاثهم. وعقد الإمام المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى على هذه الحادثة مستنبطا فقها فيقول فيها بيان دخول أهل الكتاب متى إلى المسلمين وفيها تمثيل أهل الكتاب من ثلاثهم بحمرة المسلمين يجب ان اجيبهم ايضا اذا كان ذلك عارضا ولا يمكنون الى اسباب ذلك. يعني كان حسن بصوره مليئه عارضه لكن هم يمكنون الاسواق ان ياتي الى يعني داخل مسجد المسلمين الى اسباب مثل هذه الافعال. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينكر لاصحابه واحده من علامات نبوته من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم يقول السحابه وبناء امل انه التكاتف حين نكره وقد راح كما اخبر عليه السلام ولم يقع ابدا انت نبدا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ولم يقع كما اخبر ابدا لا صح على علامات نبدا بشيء ثم اثبت هذا الشيء وهذا من اعظم علامات نبوته. ويأتنا في أمر أن هناك أشياء لم تحكم بعد مثلا تنبأ بفتح الكونسولية اللي هو إسمنتين أو إسمنتين وقع ذلك بعدها بسبب أبناء الثلاث وتنبأ أيضا بأن المسلمين سيفتحون روما يوميا ولم يقع هذا حتى اليوم وهو لا بد يقع فلا أخذ أسباب الموجود صلى الله عليه وسلم. يقول عليه السلام إنكم تفتحون مصر وهو أرض يسمى فيها مسيرات فاصطيت بأهلها خيرا فإن لهم بإمة ورحمة. هذا الحديث رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه إنكم تفتحون مصر وهو أرض يسمى فيها الكرام. ذكر هذا الرواية في الحديث يعني أن أهلها فيهم شيء من الإمساك أو الحياة المالية حتى أن الكرام في أم بسيط يسمونه ويهتدون به وما يعلم. وهو أرض يسمى فيها الكرام فارتبط بأهلها خيرا. فقلت لأهلها خيرا فإن لهم همة واحدة من أخلاق في ذلك الوقت كانت الصرم وليس من أن دخلوا مصر وصرت الله مصر بفتح الإسلامي كان أهلها مطارة كفارا فمع ذلك يوقف بهم خيار فإن لهم همة واحدة. فإن يعني هذا ابن المغرب عليه السلام وإن إسماعيل من مصر كذلك أيضا مارية القصيرة التي أهداها إليه المخلص حاكم مصر ايضا مثل وهي امه وربه ابراهيم عليه الصلاه والسلام. فهذه وصايا الاسلام حول اهل الدنيا ونحوهم وهي وصايا تنبئ بلا شك عن الاسلام رحم كبير معهم وهي كما لخصها الامام القذافي رحمه الله ان يؤذوا بما يكون يعني ما لا يحتاج اهل الدنيا وان يصايا بالمعرفه اليهم فاي هذه الوصايا معناها وتفصيلها الرزق بما عرفوه تبدو خير لتقييمهم وتعالوا بالعدل اذا تركتم الاهل وكان يريد قول ذلك تعالى ويرفع الى الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ان صلح لله بالطعام الاسير واسير هو في مثلها الاسير في مثلها على ذلك ان صلح لله لما يحترم ويرفع الى الطعام على حبه على يمين الله تعالى محبته له للمسكين واليتيم والمسكين والأسلوب كافر يقول الفراغي بمعنى أن يحضر أن يفقوا من عزلهم وترد قمتي يعني حاجة قطرهم وإطعام جوالهم وإشتاء عائلهم ومن القول الله لهم على سبيل التمسك لهم بالرحمة لا على سبيل الخير والذلة باحتمال إبادتهم في الجوار مع القدرة على إبادته ليس الأولى به يعني الجامع الثاني في مثال يهودي يهودي جاره مسلم وانت في هذا كله بحيث تستطيع اردت ان تعقبها او يعني تاخذ على نفسك تستطيع ذلك لابيك وتتفاءل تؤذيه لكن مع ذلك تكفي الاذى عنه والصبر على علته من الاحسان بحد ان لا يكون ذلك عن مهنه او عن معصيه او القوه والصبر على الانتقام منه او تاذيه لكن الصبر هنا الى من يحتمله هم الاضعاف فهو جاهل في هذا الامر واحتمال ابادته في الجواب مع القدرة على إبادته يسأل من نارهم لا خوفا وتعظيما وهو دعاء لهم بإله لأن يدعوه بالأهل السعادة أن تدعو عن ظهور الإسلام وأن يدعو بأهل السعادة بالإسلام ونصيحتهم في جميع أمورهم في دينهم ودنياهم وحيث غيبتهم إذا تعرض أحد لأديانهم وقول أموالهم وأعيالهم وأعمالهم وجميع خطيئتهم ومصالحهم وأن يعانوا على نفع الظلم عنهم وإيثارهم لجميع خطبهم. هذه أسماء الإسلام. هذه مجموعة أخرى من الأسماء من الرسول قد نفهم منها كما كذلك نمر عليها أيضا حتى من هذه الجزئية. منها قوله أيضا لما قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يبغون من الحق الى الذين اوتوا الكتاب حتى ياتوا الجزية عنهم وهم كافرون. يعني من لا يفهم منه على الاسلام يعني قدمناه يعني كان قوله حتى ياتوا الجزية عنهم وهم كافرون. وقت التكوين اقوال كثيره فيها ان الجن يدفع الجزية وهو قائم والاخر يكون ذلك. الجن انما يؤدي الجزية لانهم وهم كافرون يعني ياتي من موظف المسلم يكون اعلى ذلك على المجتمع. والمشكلة ان احنا في الدنيا من الكافر لكن الكافر هو الذي يحلف هذا واحد ثم كنا تأمل الاخر جنبه ثم لا وراها له على الجنبان التي يطلبها من يده. فالمقصود هل الملاعب العامة التي في العالم الاسلام من يد الرب او هؤلاء الجنبيين ان الكفر لها تبدلون بالكفر الى الجنبي ويقال ان هذا الكفر انتهى الى الجن والى الصغار فهذا لا يمكن تنفيذه من الكفر بحيث وهي ما رأيها في المسلمين أخلاق المسلمين عقيدة المسلمين ففي ذلك من الإجراء أن يقف أولاها في الإسلام كما هو قصر فهذا الإجراء الإسلام الآن يرغب أن يكون في غير عمل التعظيم والتنزيل والتقدير والاحترام فيظهر عنها المجتمع الإسلامية والعزة لكل الله ورسوله والمؤمنين. فتفسير آخر بعد أن قال أن يأتي بالجزية ما يكون ولا ركبا ويقال وقوته عند إسلامه بها ويظهر الى الموضع الذي يتيح بينه الانف ثم تذهب يومه وينتهى الا قد انكر لك هذه الاختيار منها نعم على الاحوال يكون بطول الطريق واحد لا تتكرر لمنيا وادركنا ان لا يدعوها مني ولا دليل عليه كما يكون بالقلب حتى بيكون هذه الاختيار في معنى حتى لا تجوز الاعيان وهم قريبين ويعني قال ان هذا كله مني ولا دليل عليه يعني هذه الصور من الشده مما لم يقع عليه دليل الاسلام والسنه ولا هي مقتضى الايه ولا ذكر عن رسول الله ثم لم يقل ولا عن الصحابه انه فعل ذلك. اما المقصود يقول الصلاه في الايات ان الطهار وهم كذبون ايه هو الطهار؟ الطهار هو يكون غيرهم بغيان احكام الجنه عليهم فغيرهم من قانون الاسلام هذا عباره الطهار لان الانذار الى حزمة الاسلام صار دار الاسلام حتى لو كان كل ما ذكر وقال عليه من هو يحضر الجزية فهم صاروا في حالة خضوع لحكم الله وصار الحكم لله في هذه البلاد ويبدو صار طارة يعني الكفار فالقرآن في الآية أن الطواف هي التي يعملهم لغيران أحكام الجنة يعني بالتدليل عليهم وإعطاء الجزية فإن الجنة ذلك هو الطواف هذا هو الطواف. فنحن نقول انفسنا الان نحن الان احتمال القوانين الاولى ولا حول ولا قوه الا بالله يعتبر في حاله اذعان يظن هذا القانون كثره. فالمقصود ان القرار هو الخضوع والالتزام لحكم الشريعه في اداء الدين العلم لا يكون عالما لا يكون عالما لو ان كان عالما فانه يعطى من بيت الملك حسب الملك الا اذا ما تبارك وتعالى عنه. فلا شك ان الرجوع عن الخطاب وبين في الاسلام ومتعه الانجيل ودليل المسلمين هو في ذاته مرار لهم يقول امام الشافعي رحمه الله اذا اخذ الامام منه بالجزيه اخذها بالامام لم يرد احسان ولم يرد الجن الاحمل ولم يمله بقول قبيح والصواب ان ينزل الحكم عليهم لا ان يضره ولا ان يؤذوا فهذه كلمه غير كفاءه هذه القوه. يقول الدكتور الطريق كما جاء يريد ان تلك الامور التي ظن عليهم ان الصغار لا يتحققوا الا بها حسن الاخذ بتلاميذهم ونورهم وصدهم او كونهم يدفعون الجند كقيام لهم اخر اليوم او نحو ذلك. ايضا من الادله التي يفهم حديثا من الصحابه بعلاقه الجنه حديث مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدا يهود ألم يطار بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أجله فرواه مسلم غيره لا تبدأ اليهود ألم يطار بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أجله فهذا حديث لا يغني عن بدء اليهود ألم يطار بالسلام وأمر بأن يتبع الواحد منه إلى أجل الطريق عند اللقاء. هنا مسألتان الأولى عدم البدء بالسلام فهي مشهورة بخلاف العلماء فيها أيضا مشهورة فيها نحو أربعة أقوال أحدها تحريم تحريم أن تبدأ أنت بالمقام أو يريد أن تقول له السلام عليكم ورحمة الله يعني الكراهة كراهة هذا الشهر خليتها الإباحة رابعها أنه لا يجيه الثمان إلا في حالة ضرورة أي حاجة أي سبب. حتى هذه الأقوال الإمام النووي رحمه الله وعلمه واختار التحريم فقال إنه قول أكثر العلماء لأن الله الإمام التحريم لأنه يحرم على المسلمين أن يبدأ يقتدر ويزاد المكافر القوي السلام عليكم. يرجح المسير الخلق هنا المنع منع البدائل السلام هي إذا كان ثمة حالة يكون ينتقل هنا الحالة البدائل فإن ذلك ليس فيه إخلال في المسار السابقة عدم البدائل السلام لا يعني كذبا ولا تسرية ولا نحن من هنا على البدائل السلام مجرد انك مؤمن على اي كذا للسلام لكن صار ذلك انك تهم فتهتم وتدخل وتؤذي فبدات ما يغلى في حتى اهل الذمه لان الرسول عليه السلام ذكر ان من خاطب المسلم او غمره قال فانا حاذيه يوم القيامه انا تجاذيه واقاتله يوم القيامه لماذا لهذا يعتمد على من هو في امان الله وامام رسول الله عليه السلام فالمسلم يحترم عهد الله وعهد رسول الله وعهد امام المسلمين لأن منها من كان تحت خلافته هذه المسألة فلا يخسر هذه الفتنة ولا ينظر هذا العهد ما دام يلزم الدين ببلاد هذه الأهل يعني عدم البلاء والسلام على أن عدمه مش وجودي يعني قبل كان بالسلام لكن من بيقول تكذبوهم وتكذبوهم وتفعلوا هذا المسألة تعقل أيها الأخوة لا يخطى أحد بس ممكن السؤال عن طريق الكتاب هذا الذي يعني لا يعني لا يتعلق بهذا. يقول تعالى من الله سبحانه لا يعني ولا تقرية ولا نحن من هنا لكن الذي قد يأتي طبعا من هذا هو عالم رب السلام بل إكلام يأمر بربه على كل أحد ولا تكتب قدوم البداء السلام المفروض هو عدم البداء السلام وعيد السلام أو السلام أو السلام أو السلام البدء والسلام هو رب السلام فإن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم وإذا حييتم بتحية تحملوا بأحسن منها أو ردها ومعلوم حتى ولوه يوم المسلم البدء والإلقاء السلام قبل إيه؟ ثم لكن رب السلام لا يزيد رب السلام فريقا لكن البدء والسلام ثم طبعا الغالب من الحالات الاستثنائية التي يقول فيها الثواب الناس ثم أكبر من ثواب الفرد أي حالات الزائر أن يعني يقول الإنسان الثواب أعظم من السنة هو في حالات نحن لها أن ينظر أحد شيئا من غيره المواسم التي ثوابها أعظم من ثواب الفرض الذي يقول الرسول الماء الجافد الختان الخمرية أيضا الثواب وكما يسال المرء قبل بوجهه سلم به عقل الامام المسلم المشاهد من الكلام الاسلام يامر برب السلام على كل احد لكن مع النصراني او مع الكافر يختلف كل قدر هذا يمكن اذا قام السلام عليكم حتى يدعو عليكم السلام عليكم هذا الكافر الكافر اذا قال السلام عليكم تقول هو عليكم تقول هو عليكم لماذا؟ لانه يحتمل انه ينحى منها وهم بها كما كان وقع المريض يقول اثر عليه ولا ادري السبيل البوسي وانا حاول اقصر بك كثير من المسلمين الان حتى رب السلام ان يتاذى من رحم الموت سلام عليكم السلام عليكم كما كان يقول العلم يحسب الله بهذه الطريقه ان يتاذى من رحم الموت انا هو لا اقصد لكن هذا يرعى نورا ونورا وغنيا للابد يقول لك كيف هو العلم وان لم يقصد سلام عليكم سلام عليكم هذا رحم ان يقصد مثل كثير الناس السلام عليكم والرب له سلامة لأنه رب رب الفرعية كاملة وعلى الأحساس لا من المبدأ بإيه بصلاح الخير بصلاح الخير وعلي بن ذلك لم تحاول الجاهلية فنسأل أن الله يبارك خيرا منها فيحتاج منه من هو أقوى من هو خير فالصيغة مريضة للكافر إذا حتى المسلم بصيغة السلام من كلمة الكافر فليقل وعليكم إلى تسليم تقول له وعليكم وفي الأذن فلا عليكم ولا السلام عليكم فتقول وعليكم يقول وإن علم كما يسلم تسليما صحيحا فلا مانع أن يرد رجا كاملا يقول عليه السلام نحن نقول لحمة الله تبارك لماذا تحق الرحمة لأن رحمة الله من أخرى فإبعالي أن أتكلم أن أتكلم أن أتكلم صحيحا فهو من العام لأن ترد وتقول يا عليكم السلام أما المسألة الباقية هي اتهام إلى أرض التقلق لا اختلف العلماء في هذا الاضطرار الخاطئ إلى أرض التقلق فالنبي قائل أن هذا الاضطرار على غيره أي إرهاء عزة الإسلام ومنة الكفر لأن المسلم يظهر أمام الكافرين يظهر المستخدمين الجديد ولكن يظهر الله يظهر بصفته مسلما لأن هو الذي يمثل الحق على هذه الأرض فإذا التقى مثل ما يعيه في طريقه فليقل المسلم عزيزا أنا صعبا لو هو الجن والخضوع يتبع في التمالك أو يتبع فهو ينحل هكذا هذا هو فأنتم تعلمون أن الاستحامة أثر في عمرة مستميلة وهي القناة بعد ما يقول عن الحيواء وأكد من قامل ويعتبرون كان قد أنهكت المشكلة أيضا أثر القناة قد أنهكت محمد ورحمة محمد المدينة أنهكت التحرير فجالت المشكلة جالت في الجهن هي اللي هو المدينة اللي هو الجهن عند الحكم جهة الشمية والكعب في جهة الشمية بكل انتاج اذا كان في دول تمام بانتاج الطريق يعني ما بنشوفش لازم جهه اللي احنا بنستخدمها هنا كمان او لا مش كده اللي هو دول الجهه اليمنيه مش كان غير ولا اسمها كان غير صاحب الشمال وهي فيها طريق واحد ما بنشوفش اللي بيعدي الواحد ايه ده بكل اليمنيين بين حاجه الاصل يا ريت ولا محمد اهو ده بكل اليمنيين فلذلك استحاله حل على ان يهدروا الجهه امام الاسلام ما بين بالنسبه ليهدروا الشرطه بالهاي الكوره فالغلب ولا يسلمه به فلذلك انا بقول الاستحاله عليه الصلاه والسلام ان يرمي في الطواف طواف الهجوم اول ما قبل الكعبه امرهم ان يرمي فيظهروا الجنه الجنه ان هي ان تكون قصد للطريق مع تقرب الهدى والهدى اللي فيه هو لا صح ولا عافيه مع ان الفاء كان غلبا وكان المفروض للقران فكان اذا اتى الى الجهه اللي هو الجهه اليمنيه حيث لا يرمي بدون هدائي القدرات والفرق انفسهم إلى عادي من المحيط الجديد في ثلاثة الجهات الأخرى أو هم جلد أيضاً إلى مهرمة بأسفار الخلق المعرفة الله يعني هذا الحكم جلد ومثلة النقل الحكم كل المسلمين جلالة الله عليه لما إذا رملنا حال كان وطرقة ما كان من شعب المسلمين ونطرق هذا الحكم ونطرق جلالة الله عليها جيدة وهي تنفيذ الإسلام وهذا الأسلام وهذا الأمور أن المسلم يحرق على أسئلة عزيزاً رافع الرأس لا يتأثق ولا يهين لمنتهره وأنها للجهر من يمكن له بصفة المسلم فإن الإسلام لا عمله ولا يعني ما فإذا انتهى المسلم إلى أول بطريق فليكن المسلم رافع رأسه عزيزاً يأخذ من الطريق أو صعبه ولا يستهين من كافره كرسل على الطريق ويبقى هو لا يبيعه ولا أبيعه خاضع المسلم هو يقول الإسلام كله رحمه الله تعالى كتاب هذا الحديث معناه انه يقول ولا تنفذ بطريق كالطريق الى قد يقول معناه لا تنحى لا تتنحى لهم على الطريق الجيد اكراما لهم واحتراما وعلى هذا فتكون هذه الجمله مناسبه للجمله الاولى في المعنى اللي هي الجمله الاولى لا تدعوا الغنى ان ترى بالسلام فاذا لقيتم لا تكونوا في طريق هيكون السلام وليس المعنى اذا لقيتموهم في طريق واسع فأنزل إليه إلى حرفه حتى يروح عليه مثل ما تحملت على طريق ياسا فإنك لن يتروح عليه حتى تجيب إلى حرف طريق على فيه لا الكلام هنا يعني الرسول في الصلي وليس المعنى إذا لك يتمون في طريق الواسع فأنزلهم إلى حرفه حتى يليق عليهم لأن الملك أهى وقد يهور عن أباه بغير سبب فالتجيب ينبغي أن يلحقهم بأذى كما يلحقهم بأذى كما قام بالمسير الطريق وفعل المسلم هذا ليس من طلبه الكفر، بل هو لأنه الآن لأجل الإسلام والحق. من أجل هذا لا يتمتع هذا الحديث مع بعض الله من أطلاعه السؤال الله لا أحبت به. فهو رب علماء المحارفين الإمام المسلم رحمه الله تعالى في تأويله لهذا الحديث وهذا يقول صحة هذه الأمور.